حديث عبد الله بن الزبير: من جعل يتيم أمام حاجة كذ يفعل. لكن كما قلت كل هذه الأحاديث ضعيفة، فلم يصح فيها بخصوصها في فضلاتها شيء، ولم يصح في وظائفها شيء. أيضا من النقاط التي نتعرض لها عند تناول أي سورة من القرآن نقول سبب النزول، سبب النزول. فلما رجعنا لكتب سبب النزول كما رأينا هنا في الصحيح المذكر، وجدنا ذكر حديث بني سلمة، وكما قلنا عن هذا لم يكن سببا للنزول بمعنى أن الآية نزلت في هذه الواقعة، لا، إنما المقصود بأن نزلت هذه الآية يعني أنه يصدق ما فيها من المعنى على هذه الواقعة، ونكتب ما قدمه وآثره. قوله تبارك وتعالى في أول هذه السورة: ياسين والقرآن الحكيم. ياسين والقرآن الحكيم. يقول القاسمي: تقدم الكلام في مثل هذه الفوائد مرارا، هي الحروف المقطعة في أوائل السور، وحصله أنها إما مسرودة على نمط التعديد، تعديد الحروف فلا حظ لها من الإعراب، أو هي اسم للسورة كما نص عليه الخليل وفي فوائد، وعليه الأكثر هذه ياسين فعلا، هذه السورة تسمى سورة ياسين. فمحله الرفع على أنه خبر محذوف، ياسين يعني إيه؟ هذه ياسين، أو إيه؟ هذه السورة ياسين، أو النص مفعولا لمحذوف اقرأ ياسين أو أنزلنا ياسين، وعليهما مدار قراءة ياسين بالرفع والنص. حقيقة نحن الآن في حاجة، باعتبارنا سننتظم في دراسة غير الربع الأخير من القرآن في درس الحديث، نحن في حاجة للتنبيه والتذكير بكلام المفسرين فيما يتعلق بالحروف المقطعة في أول السور، لأنه قد طال العهد به، فنؤسس على البحث بسبب التفصيل الآن ثم نحيل عليه فيما بعد. يقول العلامة السنتي رحمه الله تعالى عند تفسير سورة هود: قوله تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يقول: اعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالحروف المقطعة في أوائل السور اختلافا كثيرا، واستقراء القرآن العظيم يرجح واحدا من تلك الأقوال، وسنذكر الخلاف المذكور وما يرجحه القرآن منه بالاستقراء، فنقول: وبالله جل وعلا نستعين. قال بعض العلماء: هي مما استأثر الله تعالى بعلمه، كما يعني كما قيل عن كثير من العلماء، حتى بعض العلماء سلك مثلا يعني هو من الملح وليس من صلب العلم، انهم جمعوا الحروف المقطعه وحذفوا المكرره منها، فبقيت خلاصه هذه الحروف دون تكرار شيء منها، فخرجت منها هذه العباره: نص حكيم قاطع له سر. نص حكيم قاطع له سر. فقال بعض العلماء: هي مما استأثر الله تعالى بعلمه. نعم. ومما عجزت العلماء عن إدراكه. ولذلك يروي عن بعض الصحابة من أبو بكر رضي الله عنه أنه قال: لكل كتاب سر، وسر القرآن أوائل السور. وقال الشعبي يعني في هذه الحروف: إنها سر الله تعالى فلا تطلبوا. هي لا شك لها معنى وابن رأيها حكمة، لكنه مغيب على هذا القول الأول. قول الثاني: قيل هي أسماء للسور التي افتتحت بها، يعني كل سورة في أولها حرف حروف مقطعة فهو اسم هذه السورة، فمثلا ممكن سورة مريم اسمها سورة إيه؟ كاف ها يا عين قاف، وهكذا. حاميم تنزيل سورة السجدة مثلا، وهكذا. وممن قال بهذا القول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. ويروى ما يدل لهذا القول عن مجاهد وقتادة وزيد بن أسلم. قال الزمخشري: وعليه إطلاق الأكثر. ونقل عن سيبويه أنه نص عليه. مما يعبد هذا القول وهو أن الحروف المقطعة أسماء للسورة ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة: ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان. فتم سورة السجدة إيه؟ ألف لام ميم السجدة، أو ألف لام ميم تنزيل. يدل له أيضا، يعني يدل لهذا القول بأن الحروف المقطعة اسم لأوائل السور يدل له أيضا قول قاتل محمد السجاد بن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنهما يوم الجمل، الذي قتل محمد السجاد بن طلحة هو صريح ابن أبي أوفى العبسي كما ذكره البخاري في صحيحه في أول سورة المؤمن. فكأنه لما أراد أن يقتل محمد بن السجاد قال أذكرك حاميم، أذكرك حاميم، من يعرف معنى هذا؟ اقترب. ها؟ لا الحد يعني طيب هي سورة الشورى في المنذاكرة سورة الشورى. طيب إلى من إشارة سورة الشورى؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إلا المودة في القربى، فهو من أهل بيت النبي عليه من أقاربه عليه الصلاة والسلام. فهو أما أراد حقه قال له محمد السجاد أذكرك حاميم، فرد عليه شرائح ابن أبي أوف العبسي وهو يقتله يقول يعني تذكرني الآن حاميم، فقال يذكرني حاميم والرمح شاجر فهلا تلا حاميم قبل التقدم، يذكرني حاميم والرمح شاجر فهلا تلا حاميم قبل التقدم. إذا قلب الحاميم إيه؟ سورة الشورى، يذكر سورة إيه؟ الشورى، لأن سورة الشورى تحتوي على الآية التي توصينا برعاية حق وقدر آل النبي صلى الله عليه وسلم وأقاربه. والإشارة إلى قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فهو يذكره بهذه القرابة ليكون دفاعا له أو دافعا له عن قتله. وقيل يقتل حاميم المؤمن، يعني في قول أيضا كما قال الأخ هنا أن الحاميم أراد الإشارة إلى إيه؟ يذكره بسورة المؤمن، حاميم المؤمن هي سورة إيه؟ رابع، يعني يشير الى قوله تعالى اتقتلون رجلا ان يكون ربي الله، اتقتلون رجلا ان يكون ربي الله. وحكى ابن اسحاق ان هذا البيت للاكثر النخعي قائلا انه الذي قتل محمدا وطلحه المذكور. نعم. وقيل شخص اخر قال ابن مكسعر وانه انشد البيت المذكور وقبله وأسعت قوام بآيات ربه، وأسعت قوام بآيات ربه طبعا وأسعت هنا جواب إيه؟ واو رب، يعني ورب أسعت قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم ويمدح الذي قتل، يعني هذا الشعر هنا قال يمدح محمد السجاد يقول لكن أذكر تقتل لأنه شارك في حرب عليه ورح، فيقول في الشعر وأسعت قوام قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم هتكت له بالرمح زيد قميصه فخر قريعا باللذين وللفم، وأسعت قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم هتكت له بالرمح زيد قميصه فخر قريعا باللذين وللفم على غير شيء غير أن ليس تابعا عليا ومن لا يتبع الحق يندمي تذكرني حاميم والرمح شاجر فهلا تلا حاميم قبل التقدم. فقوله هنا الشاهد يعني كل هذا القصه ايه؟ قوله يذكرني حاميم، يذكرني حاميم يعني مما استدل به على ان الحروف المقطعه هي اسماء للايه؟ للسور التي وردت فيها، لان حاميم اسم سوره السوره على هذا. القول الثالث هو ان الحروف المقطعه من اسماء الله تعالى. أي نعم. بل وبخيل قول الرابع إنها أقسام أقسم الله سبحانه وتعالى بها وهي من أسمائه. وقيل هي حروف كل حرف منها أو كل واحد منها من اسم من أسمائه جل وعلا، يعني كل حرف مأخذ من اسم من أسماء الله. فالألف مثلا في ألف لام ميم مفتاح اسم الله، لفظ الجلالة الله يبدأ من ألف، فألف لام ميم إشارة إلى الله الألف، واللام مفتاح اسمه لطيف، والميم مفتاح اسمه مجيد، وهكذا. واستدل لهذا القول

بعض الأحاديث الضعيفة.